ليكون سببا في النهاية إلى أن يكون أقرب إلى الله وأحب إلى الله، ليهيئ له أسباب معاشه وأسباب دنياه وأسباب آخرته على الحال الذي يكون سبب نجاته على أحسن الأحوال التي يحبها الله تعالى. لأن لو عكس المرء الآية وحاول هو أن يقدر لنفسه وأن يفعل لنفسه وأن ينظم لنفسه وأن يفعل، لا يستطيع. من الذي يستطيع لنفسه قوة ومالا وقدرة ووقتا وجهدا وعلما وسعيا ومصلحة؟ من الذي يستطيع ذلك بنفسه فضلا على أن يستطيع مثل ذلك بغيره؟ لذلك وجد نفسه عاجزا إلا بالله، ضعيفا إلا بالله سبحانه وتعالى، مفتقرا إلا بالله جل وعلا، وحيدا إلا من الله سبحانه وتعالى. وجد نفسه في النهاية لا حول ولا قوة له إلا بالله، فأحب ربه وأقبل عليه وترك لربه أن يدبر له سبحانه وتعالى، ورضي بقضائه لأنه فيه الحكم البالغة وفيه الآيات الباهرة، وكذلك رضي حينئذ عن ربه فأحبه وأقبل عليه. هذه الأمور أود أن تنتشر بين المؤمنين أن يعرفوا ربهم بهذه الآثار وبهذه بآثار هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى لله تعالى، وأن يفهموا منها الحكم البالغة والآيات الباهرة، وأن يفهموا منها أن الله يتعرف إليه سبحانه وتعالى بذلك، فكل ما يقع عليه يقربه إلى الله تعالى طريقا، كما يقول يوم القيامة كل قضاء يقضيه به يعرفه طريقا الى الله تبارك وتعالى ويأخذ به الى الله جل وعلا، فلا ان يعرفه ربه يعرف حينئذ ان في ذلك افضل القضاء، ان في ذلك افضل القضاء له واحسن القضاء له، وانه لو قضى لنفسه ما استطاع ان يقضي شيئا له ولا لغيره، ولذلك كان سبب محبته لربه وسبب ذكره له وسبب شكره له وسبب تعبده له بأسمائه الحسنى. يعني هذه الأمور الأخيرة، أنه بعد أن يعلم المرء أن له في كل ما قضاه وقدره سبحانه وتعالى الحكمة البالغة والآيات الباهرة والتعرفات إلى عباده بأسمائه وصفاته واستدعاء محبته له وذكره له وشكره له وتعبده له بأسمائه الحسنى، هذه اللي انت تحفظها، ان كل ذلك يعرفك بالله تعالى. ما ان عرفك بربك واخذك به الا واطمئن قلبك الى ما وقع وحدث وبين لك اثرا من اثار اسمائه ودلك على طريق تصل به اليه، فيكون ذلك سببا لمحبتك لربك وذكرك له وشكرك له وتعبدك، وسببا لتعبدك له وتوحيدك اياه سبحانه وتعالى. إذا كل شيء في هذا الكون لابد وأن يكون كما أشرنا إما ما يكون من بعض آثار هذه الأسماء الحسنى لله تعالى والتي يكون فيها ما يقربك إليه كما ذكرنا. فكل اسم له تعبد محض مختص به علما ومعرفة وحالا، هذه المسألة لابد تحفظها. كل اسم من هذه الأسماء الحسنى له تعبد مختص به، كل اسم له تعبد مختص به علما ومعرفة وحالا. علما بهذا الاسم كما كنا نشرح في معنى الاسماء، ومعرفة بالله تعالى، وحالا يعني يغير به المرء مما هو فيه، يعني ان يكون له حال مع الله تبارك وتعالى بهذا الاسم، حال من الاحوال الحسنة التي تكون من اثار هذه الاسماء الحسنى. إلا هذا الشخص لو حال مع الله يعني لا بد أن يكون حالا حسنا، يعني يحال مع الله يعني يولي له وقت جميل مع الله تعالى يذكره به ويذكره به ويعبده به ويحبه فيه، يعني له تقرب إلى الله تبارك وتعالى، أن هذا الله قريب من هذه الأحوال. يكون أكمل الناس عبودية للمسألة الثانية، لأن تعرفت هذه المسألة بقى، وهي أن كل اسم له سبحانه وتعالى له تعبد مختص به. إذا أنت كإنسان تحب أن تعرف ربك بالأسماء وصفاته، لابد أن تعرف كل الأسماء والصفات، وأن تعرف العبادة المختصة بهذا الاسم، وأن يكون لك حظ من هذه العبادة سواء بالعلم بهذا الاسم أو بالمعرفة المقربة إلى الله تعالى لك بهذا الاسم، أو بالحال الذي تستفيد من هذه العباد. أنه إذا استفدت من هذه العباد بهذا الاسم تستفيد حالا جديدا مع الله تعالى. يرى فيك مثلا تظهر عليك حال التوكل، تظهر عليك حال الرضا، يعني ان كانت هذه المقامات انما في بدايتها تسمى احوال، لان المراه اذا لم يثبت فيها تكون متغيره. واضح؟ المساله الثانيه المتعلقه بها ان لكل اسم تعبد الله، ان لكل اسم تعبد الله، بل او كل اسم من هذه الاسماء له تعبد مختص به. يقول واكمال الناس عبوديه، نحفظ هذه المساله عشان ايه البعد الذي نحن فيه ان معرفه الاسماء والصفات. واكمال الناس عبوديه ان يتعبدوا بجميع الاسماء والصفات التي يطلع عليها البشر. وده اكمال العبوديه، هذا الذي يتعبد الله تعالى بجميع اسماء صفاته. المؤمن مطالب ان يعرف ربه، وان يعرف ربه باسمائه وصفاته، وليس مقصودا على المعرفه وانما على التعبد، وان لكل اسم من هذه الاسماء تعبدا مختصا به. ينبغي اذا احب ربه او اراد ان يوحده ان يوحده بكل هذه الاسماء والصفات. وهذه المساله تبين مدى تقصير المرء في توحيد ربه وتعبده له باسمائه وصفاته. وهو اقل من القائل في هذه المعاني ان يحفظ هذه الاسماء الحسنى، ثم بعد ذلك ان يعرف كل معنى من هذه الاسماء، وان يكون كل معنى له تعبد يعبده به وله توحيد يوحده به سبحانه وتعالى. نشوف على باب التقصير الذي بعض يقول عن توحيد الله تعالى وعبادته، ما دي مساله من اخطر المسائل. ان فتح لك باب التعبد، اعرفك اسماءه وصفاته سبحانه وتعالى، وعرفك كيف تعبده بها وتوحده بها وتأخذ حظك منها، وإذا بك مقصر فيها زاهد في معرفته سبحانه وتعالى، متباعد متزافل عنها غافل عنها. هذه المشكلة في توحيد الله تعالى. وذلك يقول الله هنا وأكمل الناس عبودية أن يتعبدوا بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشر، فلا تحجبوا عبودية اسم عن عبودية اسم آخر. فلا تحجبوا عبودية اسم من أسماء سبحانه وتعالى عن عبودية بقية الأسماء أو عن بعض الأسماء، وإنما هو متعبد لله تعالى بكافة هذه الأسماء. فإذا ورى المرء كما شرنا تقصيره وتفريطه في هذه المعاني، هذا كيف هو مفرط ومقصص في أن يعرف ربه وأن يوحده وأن يحبه وأن يدعوه وأن يتعلق به وأن يكون سبب سعادته في الأولى والآخرة. هذه المعرفة لله تعالى، أن معرفة الله تعالى هي سبب السعادة في الأولى والآخرة. أما الدنيا هذه ليس فيها إلا معرفة الله تعالى ومحبته وذكره والأنس به، غير ذلك لا قيمة له. وأن ما يقربك إلى ذلك هو الذي تفعله، وما يبعدك عنه لا قيمة له. واضح المعنى؟ ازاي كيف ياخذ المرء بحظه ذلك او حظه ذلك من الله ويتعبد به؟ لذلك يقول الامام ابن القيم فلا تحجبوا عبودية اسم عن عبودية اسم اخر، كمن يحجبه التعبد باسمه القدير عن التعبد باسمه الحليم الرحيم. أن يحجبه عبودية اسمه المعطي عن عبودية اسمه المانع. إذا كل التعبد به سبحانه وتعالى بالمعطي بس، أما أنت عارف المانع، والمانع كذلك يقربك إلى الله كما يقربك المعطي. لما يمنع عنك شيء عرفت أن فيه قضاء لله تعالى جميلا وحكمة بالغة وآيات باهرة، هذه الآيات تطلعك على معاني الأسماء والصفات، عرفت ساعتها أن من منعك ذلك المنع إلا لمصلحتك. وانما يمنع الناس ما يمنع كثير، اذا عايز يعمل ويسوي ويمشي ويروح ويجي وكذا ويمنع منها، ولا يدري ان في ذلك مصلحته وان في ذلك احسن التقدير من الله تعالى، وان فيه الحكمه وان فيه الايه التي تعرفه الى ربه. فاذا عرف الحكمه بعد ذلك والله صح، والله الحمد لله ان انا ما رحتش ولا جيت، وده كان احسن من ان انا عمال ازن فيه وعايز وعايز وعايز. وليس كذلك، لا يحجبه اسمه كما يذكر عبودية اسمه المعطي أو عبودية اسمه المانع، أو يحجبه عبودية اسمه الرحيم العفو والغفور عن اسمه المنتقم. كذلك لا بد، هو يعبد الله تعالى بالغفور، قاعد يقع في الزلات والمعاصي والسيئات، وبعدين يقول بقى ربنا غفور غفور غفور، يتعبد اسمه ونسي الله المنتقم، والله يأخذه بالذنب. سبحانه وتعالى فلا يحجبه ذلك عن ذلك حتى يتزن في قلبه كما ذكرنا يتزن في قلبه معاني الأسماء والصفات ليكون ذلك سببا لسيره الصحيح إلى الله تعالى. أن لو طلت المغفرة والرحمة في القلب على المرء إذا به يمكن أن يكون ذلك سببا لوقوعه في السيئات والتجرؤ عليها بحجة أن الله غفور رحيم وأن الله يعفو عنه وكذا وكذا. أما إذا علم أنه منتقم وأنه يؤخر بالذنب وقف وفكر في نفسه وأسرع التوبة إلى الله تعالى وعزم على أن يعود إلى هذه الذنوب مرة أخرى وأخذ إلى نفسه بالحزن والشدة فلا يقع في الذنب لأن ينتقم الله تعالى منه أو أن يوقع به عذابه أو أن يوقع به حرمانه وطرده أو غير ذلك مما يكون سببا لأن يتعبد الله تعالى كذلك بكل هذه الأسماء. واضح المعنى؟ لذلك يقول ابن القيم أي أن التعبد باسم الودود والبر يعني باللطف والبر والإحسان ومعاني هذه الأسماء لا يشغله أبدا ولا يحجبه عن أن يتعبده باسم العبد وأن يتعبده بمعنى الجبروت والعظمة والكبرياء حتى يتزن ذلك كله في قلبه. فإذا ما خرج إلى الرجاء والرجاء خرج به إلى الساعة الزائدة رده مرة أخرى الخوف الجبروت والكبرياء والعظم ردته إلى تصحيح سيره إلى الله تعالى. فإذا خرج إلى القنوط واليأس في الله يعزه وأنه ليس له طريق رجع إلى التوبة والبرج والإحسان واللطف وهكذا. وهذه كما يقول ابن القيم وهذه طريقة الكمل من السائرين إلى الله تعالى طريقة الكمل من السائرين إلى الله تعالى وهي طريقة مشتقة من قلب القرآن الكريم. طريقة الكمل يعني الكاملين السائدين الكمل إلى الله هذه طريقته. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها هذه طريقة أن يدعو بأسماء كلها بأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وطريقة الكمل إذن ألا يحجبهم ألا يحجبهم اسم على اسم وكذلك ألا يدعو باسم ويترك اسما آخر وكذلك في نهاية المطاف أن يكون دعائه بالأسماء الحسنى كلها كما بدا الإمام في كلامه وأكمل الناس عبودية المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشر فلا تحجبه عبودية باسم من الأسماء أم عبودية باسم آخر تلك الأسماء المشرفة. وهذه طريقة الكل من السائرين إلى الله. السائرين إلى الله الناس بعث ربنا الناس اللي بيحبوا ربنا وعرفوا بقى طريقه وتوحيده وأسماءه وأسماءه وصفاته تعلموا كيف يتقربون بها إليه ويذكرونه بها ويحبونه عليها ويثنون بها عليه ويشكرونه وأن يوفقهم على ذلك ويتعرفون به بكل هذه المعارف وأن يتعقلون ويعلمون عن الله تعالى في كل ما يأتي وما يحدث وما لا يحدث أن يكون ذلك. وهذا له معنى وهو عدم الغفلة عن أسمائه طرفة عين سبحانه وتعالى. له معنى مهم أن المرأة لا شك لما علم أن كل شيء من آثار أسمائه وصفاته دل على أنه في كل أحواله يرى آثار هذه الأسماء والصفات في كل الأحوال والأوقات أليس كذلك؟ لو نظر ذلك لو نظر هنا لو نظر في نفسه نظر في الشيء في الآفاق في الناس في كل ذلك كل ذلك يطلعه على معنى هذه الآثار. والمرء بحاله وواقعه لا شك أنه مطلع على كل شيء له سبحانه وتعالى فيه آثاره وحكمته. وهذه طريقة الكمل وهي مشتقة من قلب القرآن الكريم كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها دعوه بالأسماء الحسنى كلها التي له سبحانه وتعالى. والدعاء بها هذه مسألة جديدة بقى نحفظها كذلك في الأسماء الحسنى هذه الدروس. والدعاء بها يتناول دعاء المسألة الدعاء بها يتناول دعاء المسألة ودعاء الثناء ودعاء التعبد. دعاء المسألة معلوم دعاء الثناء ودعاء التعبد. دعاء المسألة

اللي بيجي له من هذا الباب يبقى جاله من الباب اللي بيحبه سبحانه وتعالى فلا يتأخر في الرد جل وعلا. ماشي كده فيه كده من أول. صفه بكافة صفات الكمال سبحانه وتعالى وكذلك في إقباله عليه سبحانه وتعالى بهذا المعنى الذي يرد على قلبه منه أن يكون كذلك. إذا كان الله تعالى متصفا بصفات الكمال ومتنزها عن صفات النقص وله كل صفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى فينبغي للمرء من ناحية أن يخضع له وأن يتذلل له وأن ينكسر له وأن يحمده على أن وفقه لذلك وفي نفس الوقت كذلك فإنه يأخذ بحظه من هذه المعاني من معاني التذلل والانكسار لله تبارك وتعالى في هذه الحالات حالات السجود أو حالات الركوع أو حالات الدعاء. وكل الدعاء كذلك دعاء المسكنة ودعاء المسألة ودعاء الذي ذكرنا دعاء الثناء إلى الله تعالى ودعاء التعبد كل ذلك يظهر في ركوعه وسجوده وقراءته ورفعه من الركوع ويظهر في كل المعاني التي فتح الله تعالى عليه بها حال الصلاة. يقول من رجاء تصحيح هذا الدعاء الذي ذكره في مدارج السالكين اسم مدارج السالكين أسألك مسألة المسكين وأدعوك دعاء الخضع الذليل ابن ذكرناه مرة في الخطبة دعاء جميل كده الإمام ابن تيمية يذكره. كان تحت يد الوقت في صفحة شعر فلاسين كان هنا طائلة صديقنا كان يسأل علي من زمان أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني أسألك بقوتك وضعفي وبغناك عني وفقري إلي هذه ناصية الخاطئة الكاذبة بين يديك أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني.